أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في يومين الماضيين عن الكبر، ذلك المرض الخطير والذي قلما ينجو منه أحد. واليوم نتكلم إن شاء الله عن علاج الكبر. علاج الكبر بأمر واحد، هو أن يعرف الإنسان نفسه وأن يعرف الإنسان ربه. ومن عرف قلبه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. لأنه إذا عرف نفسه عرف أن الكبر لا يليق به، وإذا عرف ربه عرف أن الله تبارك وتعالى هو المتكبر بحق. ولكي يعرف الإنسان نفسه لابد وأن يذكر كيف بدأ، ثم يتذكر كيف هو في دقائق في هذه الدنيا، ثم ما هي نهايته ووضعه في قبره، ثم البعث والنشور والحساب والجزاء والثواب والعقاب. وخير ما يعرفنا نفوسنا هو القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أبي آية. آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى فيها: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. آيات وصف الإنسان كثيرة، ويكفينا هاتان الآيتان نعلم منهما الآية. أولا أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، إذن فقد كان معدوما والكون موجود، وكان الله ولم يكن هو ولم يكن شيء، وليس هناك شيء أخص من العدم أن يكون الشيء غير موجود، أن يكون الشيء غير موجود ذاك أخص شيء، لأن الوجود فضل ودرجات الوجود تتفاوت، فالموجود المستمد لوجوده من غيره أقل رتبة من الموجود المستمد وجوده من ذاته، وهكذا. والعدم أخص المراتب. ثم حين يوجد بعد أن كان مجهولا معدوما وجد من اخص الاشياء، وجد من التراب، والتراب يداس بالاقدام، ثم وجد من النطفه، والنطفه ترسل منها الابدان. وحين بدا الانسان بعد ان لم يكن شيئا مذكورا، بدأ بعدمه قبل وجوده، وبموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبجهله قبل علمه. وبحماه قبل بصره، وبصمم قبل سمعك وبحكمه قبل لطفك وبدلالته قبل هداه وبحمده قبل قدرته. هكذا الانسان لم يكن شيئا مذكور، ثم خلق من التراب، ثم من نطفه، ثم اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. من هنا يتضح له انه كان معدوما، ثم حين وجد وجد من اخس الاشياء، ثم في بدايته بدا بالموت قبل الحياه، وبالعدم قبل الوجود، وبالجهل قبل العلم، وبالعمى قبل الابصار، وبالصمم قبل السمع، وبالبخل قبل النطق، وبالدلاله قبل الهدى، وبالعجز قبل القدره. ثم اقامه الله تبارك وتعالى وعدله وعلمه وهداه واعطاه واغناه. ثم هو في وجوده مرهون باشياء خارجه عن ارادته، فوجود الانسان في الحياه غير مستمد من ذاته، بل هذا الوجود والبقاء، البقاء في الحياه مستمد من اشياء خارجه عن ارادته، حيث يلزمه الطعام ويلزمه الشراب ويلزمه الهواء ويلزمه الغذاء ويلزمه الدواء ويلزمه النوم، وتلزمه امور كثيره حتى يبقي على وجوده في هذه الدنيا. وهو في هذا الوجود معرض للامراض والاوجاع والاسقام، يهلك بعضه بعضا شاء ام ابى، شاء ام ابى، في داخل الجسم والعمليات التي تتم في داخل الجسم وكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء وما شرحه الاطباء وما الى ذلك، تجد ان الجسم من الداخل يكيس بعضه بعضا شاء ام ابى. يريد ان يذكر الشيء فينساه، ويريد ان ينسى الشيء ويغفل عنه فلا يستطيع. يريد ان يجمع همه ويسيطر على قلبه ويفكر فيما يهمه فيذهب قلبه في اوديه الوساوس والافكار بالاضطرار وليس بالاختيار. وانظر لنفسك، تريد ان تذكر الشيء فاذا بك تنساه رغما عنك، تريد ان تنسى الشيء ولا تذكره ومع ذلك ياتيك ويلح على خاطرك ولا تستطيع ان تصرفه عن نفسك، تريد ان تجمع قلبك وتفرغه لما يهمك فاذا به يذهب بك بعيدا في اوديه الوساوس والخواطر والافكار بالاضطرار وليس بالاختيار. يحب الشيء وهلاكه فيه، ويكره الشيء وحياته فيه، يستمد الاطعمه وهي تهلكه وترضيه، ويستمشع الادويه وهي تنفعه وتحييه. وهو معرض في كل لحظه للخطر، لا يامن على نفسه في لحظه من الليل او النهار ان يختلق عقله او ان تسمى اعضاؤه او ان يسلب سمعه او ان يذهب بصره او ان يختم على فيه فيذهب نطقه او ان تسلب روحه او ان يموت ويهلك او ان يفقد كل ما يملكه، ان يفقد الولد، ان يفقد المال، ان يفقد الاحباب، ان يفقد الجاه، ان يفقد السلطان، لا يأمن في لحظة من ليل أو نهار على شيء يملكه، ولا يأمن على نفسه ولا على غيره، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. من كان هذا حاله كيف يتكبر؟ كيف يصيبه الكبر وكيف يمرض بهذا الداء الوبيل؟ كيف؟ لو تفكر لعرف نفسه، ولو عرف نفسه لعرف ربه. ثم هو عما قريب يحمل، يرى ويسمع ولا ينطق ولا يتحرك، ويوضع في قبره ولا يملك لذلك دفعا، ويهال عليه التراب ويسمع خفق الانعام، وتاتيه الملائكه بالسؤال، وليس هناك من يعينه، وليس هناك من يجيب عنه، وليس هناك من ياخذ بيده، وحيدا مسؤولا، والاجابه يتحدد بها المصير، اما جنه واما الى السعير. وايام تمر عليه في قبره، واذا هو يتحول الى روث في جوف الديدان، والى جيفه يخرب منها الحيوان ويستقذره كل انسان. وبعد ذلك تأتي النفخة ويأتي النشور، فإذا هو قائم من قبره ينظر، وقد حشر الناس، وحشرت الوحوش، وحشرت الدواب، وحشر عاريا حافيا كما نزل من بطن أمه، ويوصل النجاة ويوصل الديوان، وتوزن الأعمال، وتعرض الصحائف، وإما أن يقول هاء مقرأ كتابه، وإما أن يقول يا ليتها كانت القاضية. ثم بعد ذلك إما جنة وإما نار، خاتمة مجهولة غير معلومة، فكيف يأمن على نفسه؟ وكيف يتكبر؟ كيف؟ وعليه بعد ذلك أن ينظر في قلبه ليداويه ويزكيه، ومن الكبر يخليه، ويرى أنواع الكبر وما يتكبر به. وقد حصرنا ما يتكبر به بالأمس في سبعة أمور. ينظر في نفسه ليرى أي شيء أتكبر به. إن كان متكبرا بالعلم أو بالعمل أو بالجمال أو بالمال أو بالقوة أو بالأتباع، فلكل داء من هذه الأدواء دواء. أما إن كان متكبرا بعلمه فعليه أن يذكر الأمور الآتية. أولا، هذا المتكبر بالعلم يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، الأقتاب الأمعاء، يلقى به في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار فيقولون ما لك؟ فيقول كنت آمر بالخير ولا آتيه، وكنت أنهى عن الشر وآتيه. فأي عالم على ظهر الوجود لم يأمر بخير لم يأتيه ولو مرة، وأي عالم في الوجود لم ينهى عن شر وكان يأتيه ولو مرة ولو مرة. كما أن حجة الله تبارك وتعالى على العالم بالغة، وما يحتمل من الجاهل لا يحتمل من العالم. فمن يعصي الله تبارك وتعالى وهو جاهل غير من يعصيه وهو عالم بمعصيته، عالم بالحلال والحرام وما يجب وما لا يجب وبالمباح والمحظور. فمعصيته لا تدانيها ولا تساويها معصية أي إنسان ليس على درجته من العلم. ويجب أن يتذكر أن هناك وصفان للعلماء الذين لا يعملون بعملهم في القرآن. وصف العالم الذي لا يعمل بعلمه مرة شبه بالحمار، شبه بالحمار، ومرة أخرى شبه بالكلب، حيث قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشبه حامل العلم الذي لا يعمل به بالحمار. وقال في موضع آخر واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهش أو تتركه ينهش. هذا هو العالم الذي لم يعمل بعلمه. فهل يضمن العالم المتكبر بعلمه ألا يكون مثل هؤلاء؟ وهل نجا من المعاصي وسلم من العيوب وخلى من الذنوب؟ كيف يأمن على نفسه؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا تذكر العالم كل ذلك ذهب عنه الكبر بعلمه، وعليه إذا جلس مجلس التعليم وجلس حوله المريدون وبدأ يأمر وينهى، عليه أن يتذكر ذنوبه وخطاياه قبل أن يتكلم. فكم مضى من عمره وكم أذنب فيه وكم من خطايا تحصى عليه. فإن تذكر ذلك حدث الرفق بالمتعلمين، فإذا وعظ لم يعنف وإذا علم رفق واستخدم الرفق في التعليم، لأن الرفق إذا دخل في الشيء زانه وإذا نزع عن الشيء شانه. ثم عليه أيضا وهو يبني بعلمه ويتكلم بالعلم والناس من حوله يسمعون، أن يعلم أن العلم منه من الله، علم الإنسان ما لم يعلم، وليس له فضل في علمه وليس باكتسابه، ولكن الله وفقه للعلم وهداه للعلم وعلمه وألهمه العمل بالعلم وهيئ له الأسباب، فإن تذكر ذلك علم أنه محتاج لله تبارك وتعالى، وأن ما لديه من علم محض فضل من الله وليس باستحقاقه، فلا يتكبر بعلمه على المتعلمين. عليه أيضا أن يذكر أن الخاتمة مجهولة وأن العاقبة غير معلوم له ولمن يعلمهم، فهو لا يدري بما يختم له كما لا يدري بما يختم لهم، فلا يتعاظم عليهم ويتكبر بعلمه، فربما أقلهم شأنا في نظره يعلو ويرقى عند الله ويفوقه في علمه وعمله، وربما هو يختم له بمعصية ولو بالنية فيموت عليها فيحبط عمله. فإذا خاف الخاتمة وأشفق من العاقبة لا يتكبر بعلمه، وبالتالي ثلاثة أمور على العالم أن يتذكرها ويستحضرها في قلبه قبل أن يجلس للتعليم، وهو جالس للتعليم أن يتذكر الذنوب والخطايا، وأن العباد الذين يجلسون في موقف المتعلمين ومقام المريدين لو اطلعوا على ذنوبه لرجموه بالحجارة، فسبحان من أظهر الجميل وستر القبيح. وعليه أن يتذكر أن العلم منة ومنحة ونعمة وفضل من الله وليس باستحقاقه، وإذا لم يعلم ذلك قد يسلب منه علمه فينسى بعد أن كان يذكر. وقد قال الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقال له أيضا ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ينزع القرآن يرفع، هل حدث ذلك؟ حدث في بعض الآيات التي نسخت ورفعت من القلوب فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها أصحابه، أراد الله تبارك وتعالى أن يرفعها. على العالم أن يتذكر أن هذا العلم غير دائم إلا أن يعرف الفضل لله وأن يشكر على ذلك ربه. الأمر الثالث الذي عليه أن يذكره أن الخاتمة مجهولة والعاقبة غير معلوم فيخشع. والنوع الثاني والقسم الثاني من المتكبر بالعمل والعباد عليه أن يتذكر أن الأعمال أولا لا تدخل الجنة، ولم يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. بل الأغرب من هذا أنه سئل يوما يا رسول الله أنعمل فيما صوّر عليه الصحف وخطه القلم أم في أمر يستأنف؟ قال بل فيما صوّر عليه الصحف وخطه القلم. قالوا يا رسول الله وفيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اذا فالأمل رزق رزقه الله له، والتوفيق إلى الطاعة كرامة من الله، والعضلات والأعضاء والجوارح التي أدى بها العبادات منحة من الله، ولو شاء لذهب بقوته وذهب بقدرته، استعتب عن العبادة وتمناها ولم يستطع ولم يستطع. فالعمل منحة، فكيف يتكبر على العباد بعمله؟ الأمر الثاني، هو متكبر بعمله على الناس، الناس في حقه صنفان، مستورون ومكسوفون. الناس في حقه صنفان، مستور ومكسوف. أما المستور فذاك الذي لا تظهر عبادته ولا تظهر معصيته فهو مستور، فمن يدريه؟ ربما ذنوبه أقل من ذنوبه، وربما عبادته أعلى من عبادته، فكيف يتكبر على إنسان وقد ستر الله عمله الصحيح وغير صحيح؟ أن له أن يعرف أنه أفضل عند الله منه، أن له. وخاصة هؤلاء المتكبرون بأعمالهم والذين تكلمنا عنهم بالأمس، من هو أصناف لم نذكرها؟ على سبيل المثال، الذي يدعي لنفسه الكرامة ويدعي أنه من الأولياء وأنه من أصحاب الكشف، بل ولو ضاره إنسان أو أساء إليه إنسان لتوعده وتخبره بالمصائب والبلاء وما إلى ذلك، واعتقد أن الله سوف يهلك عدوه ويصيبه بالأمراض والأوجاع والأسقام من أجله، ونسي هذا الجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وقذف بالحجارة وأبنيت قدماه وجلس تحت ظل شجرة يبكي ويضرع، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجسامني أو إلى غريم ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ولم ينتقم الله تبارك وتعالى من أعدائه في العاقل، بل منهم من آمن بعد أن آذاه، ومنهم من استشهد بعد أن عاداه. بل وهؤلاء المدعون إن صادف وأصيب أحد أعدائهم بمصيبة أو بمرض أو بفاقة، إذا به يدعي أن ذلك حدث عقوبة له وانتقاما منه. هؤلاء المذلون بأعمالهم، هؤلاء المتكبرون بأعمالهم، متكبرون على الناس، المستور منهم لا يعلم أمره ولا يبغى شأنه، فكيف تتكبر عليه؟ والمكشوف واحد من اثنين، إما أن ذنوبه الظاهرة تقل عن ذنوب المتكبر لو أحصاها في عمره، لو أحصى المتكبر بعمله ذنوبه في عمره ونظر إلى المكشوف ورأى منه الذنوب لوجدها أقل من ذنوبه، فكيف يتكبر عليه؟ وربما هذا المكشوف قد ستر من العباد والطاعة والنفقة ما لا يدرى وما لا يعلم. الصنف الثاني من المكشوفين من يرتكب الكبائر وعظائم الذنوب، فيرى المتكبر هذا المكشوف صاحب كبائر وصاحب معاصي وصاحب ذنوب، ويرى نفسه أقل منه ذنوبا وأكثر منه عملا، فيقول من حقه أن يتكبر. أبدا، قد يرتكب هذا الشخص من المعاصي الظاهرة ما يبدو أنها كبير وعظيم، وقد يأتي من الطاعات الخفية ومن أعمال القلوب ما يكفر الله فيها سيئات. وقد يرتكب المتكبر من معاصي القلب وذنوب الباطن لا يحبط عمله. فالحسد يأكل الحسنات، والكبر يحبط العمل، والغرور يهلك، والعجب يرضي، والحقد يميت ويقتل. فمن يدري؟ فكيف يتكبر على هؤلاء الناس وهم إما مستور وإما مكشوف؟ وكيف يتكبر بعمل ليس له فيه فضل، بل الفضل كله لله هو سبحانه وتعالى الذي وهب العلم، وهو الذي منح العمل، وهو الذي وفق للطاعة، وهو الذي وفق للعبادة. فإن تذكر العابد المتكبر بعمله على غيره هذه الأمور انصرف عنه الكبر. أما المتكبر بالجمال فعليه أن ينظر إلى نفسه نظر العاقل. قد تكبر الجميل على القبيح، فلو دام جماله، لو دام جماله ما كان له أن يتكبر بشيء هو ليس له فيه دخل، وليس له فيه فضل، وليس القبح إلى القبيح فيعاب عليه، وليس الجمال إلى الجميل فيحمد عليه، بل الجمال منحة والقبح فتنة. والله تبارك وتعالى صور الناس كيف شاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. وعلى المتكبر بجماله أن ينظر إلى نفسه فيجد أنه وعاء، وعاء لكل ما هو مستقذر. فالرجيع في أمعائه، والبول في مثانته، والدم في عروقه، والصديد تحت بشرته، والمخاط في أنفه، والبذاق في فمه، والوسخ في أذنه، كل القبرة فيه سترها الله. فلينظر إليها نظر العاقل. فكيف يتكبر بالجمال الذي هو ظاهر قد أخفى القبح، بل وهو يخرج من ما يستقذر حتى بالرؤية فضلا عن اللمس والشم، وهو يستنجي ويمسح برازه بيده ويمسكه بيده. فكيف يتكبر بجماله؟ كيف؟ أما المتكبر بالمال فكما قلنا بالأمس، المتكبر بالمال والمتكبر بالأنصار والمتكبر بالأتباع، المتكبر بأشياء ليست من صفاته بل هي خارجة عن ذاته، فكيف يتكبر بأمور تخرج عن ذاته وهو لا يدري أتدوم أم لا؟ قد تسلب في لحظة فيفقد عزه وسلطانه. وإن دامت، وإن دامت، هل دامت لغيره؟ ولو دامت لغيره ما آلت إليه، كما أن هذه النعم لا تذهب معه إلى قبره، وإنما الذي يذهب معه إلى قبره هو العلم والعمل، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والمتكبر بالقوة كما قلنا قد اتصف بصفة سبقه إليها البهائم، فهو مهما بلغ من قوة فالحمار أقوى منه والبغي أشد منه. فكيف يتكبر بشيء وبصفة سبقته إليها البهائم؟ ثم هو المتكبر بقوته هل يأمن على نفسه وهو معرض للأمراض والأثقال والأوجاع؟ بل الزمن يأكله، الزمن يأكله، والأيام تدمره، وكلما كبر اشتد ضعفا على ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فإذا به تسقط أسنانه وترتعش يداه ويفقد القدرة على المشي أو الوقوف ويحتاج لمن يسنده وما إلى ذلك، فالقوة غير دائمة. هذا إن سلم من الأمراض، وإن سلم من الأوجاع والأسقام قوته غير دائم، وليتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليه. يبقى بعد ذلك المتكبر، بالحسب والنسب. المتكبر بالحسب والنسب إذا كان النقص فيه، وإذا كان خسيس الطبع، كيف يصلح ذلك بنسب غيره، وكيف يصلح ذلك بكمال غيره؟ فإن كان الأب صالحا والابن فاسدا، أينفع صلاح الأب في إصلاح فساد الابن؟ أبدا. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا آل محمد لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وحين أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص وهو خارج للقتال، قال يا سعد لا يغرنك أن يقال خال رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته، والناس يتفاضلون بالعافية. تلك كانت وصية عمر. وربنا يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وإن كان يريد المفتخر بنسبه أن يعرف النسب الحقيقي وأن يعرف أصله وفصله، فأصله تراب وفصله نطفة، فالأصل يداس بالأقدام والفصل ضغطا منه الأبدان، فكيف يتكبر بالحسد والنسب؟ هذه الأمور التي ذكرناها يجب على الإنسان أن يحفظها ويتذكرها ويذاكرها ويداوم على التذكر لها ويفتش في قلبه، لأن الكبر داء دفين، وهو قد يكون مستبطنا في القلب، وقد يظهر أثره على الجوارح، وقد يفيض الكيل فيظهر أثره على اللسان فيتفاخر ويقول ويتحدث ويتكلم عن نفسه مفتخرا مختالا. فإن كان الكبر في الجوارح فليتذكر ذاك الذي خرج يوما يمشي مختالا في بردته فأعجبته نفسه فخسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى أن تقوم الساعة. وليذكر أن من جر إزاره بطرا وخيلا لقي الله وهو عليه غضبان. وإن كان متفاخرا بلسانه وظهر أثر الكبر على لسانه فتفاخر وتكلم وتحدث وقال كما قال صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فليتذكر أنه لا يأمن على النعم التي تكبر بها. وهذا الكبر باللسان يوقعه في الغيبة والازدراء والاستهزاء والسخرية والرياء، وكلها أمراض مهلكة مدمرة. وختاما عليه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أيها الأخ المسلم اتق الله في نفسك، واعلم أن معاصي القلوب وأمراض القلوب أشد عليك خطرا من معاصي الجوارح، فإن معاصي الجوارح خطرها قليل، خطرها قليل بالمقارنة مع أمراض القلوب. وإذا شئت فاقرأ في القرآن الآيات الكثيرة التي تحدثنا عن مرض القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض في القلب ذكر كثيرا في القرآن. واعلم أن القلب هو موطن الإيمان، وهو موطن الكفر، هو موطن الطاعة، وهو موطن العصيان، هو موطن العلم، وهو موطن الجهل، وهو المخاطب، وهو المطالب، وهو المعاتب، وهو المعاقب. وانظر في قلبك حتى تكون من الذين قال الله فيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.